بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلفي دوندو كو درس نيا بو اندرنده دفتر مجالس رمضان لشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جندجي اندودو لورو تدد موندو قدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. جندنا يا بيرندن يوم ديرن افياك نياوري درغول نافغول ادر دودو لورو تدندو وني دودو لورو سوماي ni be jantani ke en ko woni refiya ke bural dudo lewru sumay be jantani ke en fi ko yowondiri e nyaawore horugol dudo lewru wa kadhalika ambe sheikhu be jantani ke en ko honno woni ko tabitirta dudo lewru bi maana ko honno woni ko tabitirta natugol dudo lewru sumay joni e ndedo jonde obe bangini e modon ko nyaawore daragol gol woni nafu gongol e der ndudo lewru sumay be maki alhamdulillahi alladhi a'ana bi fadlihi alaqdama as-salika wa anqadha bi rahmatihi an-nufusa al-halika wa yassara man sha'a lil-yusra faraghiba fil akhirah ahmaduhu 'ala al-umuri al-ladhizati wash-sha'ika واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو العزه والقهر فكل النفوس له ذليله عانيه واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائم بامر ربه سرا وعلانيه صلى الله عليه وعلى صاحبه ابي بكر الذي تحرض عليه الفرقه الافكه وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة وعلى علي مفرق الأباطيل في الجموع المتكاثفة وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرت الأقدام السالكة وسلم تسليما be udditiri kañum yewtere maɓɓe nden kamɓe sheikhu yettugol Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawata ko wallirɗo ɓural makko ngal ɗeɗo teppe ɗe tawata ko teppe natuɗe e rewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala natuɗe e ka welatamoɗon kanko Allahu ka weltintamoɗon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala dandirɗo yurmende makko nden ɗi wonkiji ɗi tawata ko wonkiji halkinoɗi natunoɗi e yeddugol mo kanko Allahu gila shirkuji e keferagoji kanko tabaraka wa ta'ala o ƴawni ɗi ɗum ɗon o artiri ɗi e tawhid kañum e iman e o newinani kala on mo o muyani newende nden gollugol ɗiɗo golleji moƴƴi e rentagol ɗiɗo piji ɗi tata ko harmuɗi on ɗo woni neɗɗo mo tata ko rerɗanɗo oɗo lahara tawi ko gollowo piiji ɗi tawata ko hewtineji mo ka aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala wonayɗi saabu o daɗa yiite makko ngen ana wonayɗi saabu ha o naata aljanna wonayɗi saabu ha o daɗa yiite ngen ɓe maki ahmaduhu miɗo yettamo kanko Allahu ala al umuri alladhizati wash-sha'ika o yettamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dow ɗiɗo fiya kuji ɗi tata ko fiya kuji welɗi e ɗiɗo ɗiɗo fiya kuji ɗi tawata ko fiya kuji ɗi andanɗa hoore maɗa eɗi arana e alhaali neɗɗanke on ta ko fiya kuji haaɗuɗi wanda wonde ibnu adam ande wonde o hebay ko welatamo de wonde o hebay ko tawata ko mettay dum on ala kulli halin haysi o hebi ko mettatamo kanko neddo ko yo jarno allah o yettamo o wi alhamdulillah ala kulli hal demaki wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah zul izzati on jomirado teddungal kanyuma wal qahri e dole polgal fa kullu nufusi wonki jidin fula huwa nande mo zalilatun aniya ko jasan dimo kanko allah tabaarak wa ta'ala yankina nidimo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu le seedo wonde muhammad ko nelal jiyado makko kanko allah tabaarak wa ta'ala ko nelalo makko kanko allah azza wa jal القائم بندرور بأمر ربه اتطبل يمرور جومي مأب سرا كبند وعلانية إكا كنه صلى الله عليه يا الله بيد من تريد مأب وعلى صاحبه كدون مأب أبي بكر أبو بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة كان أبو بكر بتوتا no aybina be no rerdina kadi e aybingolbe kanyum ma e heferdingolbe de do fedde de tawata ko fedde onyi de fedde fefindo tole woni shi'a ar-rawafida wa ala umara edu umar alladhi ummu tawata kanat latino ke nafsuhu wonki mabbe kin kambe umar li nafsihi wonande wonki mabbe kin malika bi ma'ana ko jeyki hore makki yani ko wawuki hore makki e doftagol mo kanko Allah tabaarak wa ta'ala tanum ma e wadugol ko welata moko wa ala usmana munfiq al amwal al mutakathira e do o do usman mo be tawata ko sakkibe bi maana depense be jawle de tawata ko de dudude wa ala ali e do ali mufarriq al abtal fi al jumu' al mutakathifa kambe ali ibn abi talib e tawata ko be senni dirbe ido piji di tawata ko piji mereji piji di tawata ko piji bi andanda hore ma ko lundi di odo sharia Allah tabarak wa taala be sendindire dum don kazalika be sendindire hakkunde yimbe ben kade yimbe mojjube ben kanyum ma yimbe bombe ben edi do no kele di tawata ko no kele di mogondiri dum tawa kadi ko eno keli di andanda hore maada dum ko jibudum jamaa'u kambe be sendindiri dum dum be fecci be artire kun kala ka hani artirede no wa ala baqiyati sahabati edu sahaba be lutiti ni fu wattabi'ina lahum e ben jokkitube be jokkitirbe bi ihsanin e mojjingol ma qara'atil aqdam salika fodde non dibude teppere ne tawata ko teppere natunde e rewgol mo kanko Allah tabaarak wa ta'ala ma qara'ati na ma qara'at ma qara'atil aqdam salika wa sallama wa hisna bi tasliman husingol بماكي إخواني لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال بما كون لكونا يسيبنا قمدي الله تبارك وتعالى والشرع لنجيا بمكو بن دوه تواتك ودوه دوده كانكو الله أنوني ندكدي ودي نوني جي سرطدي ودي قد نكو جولتي ودي قد نكو هورتي ودي قد نكو جنتتي ودي قد نكو صدك إتتي اكونا دي سفدي وورد اللي يأخذوا في بإكت من كل نوع منها بنصيب إكالا نوني إنن ديوي حرب واوي ننغو دي نوني كالا نوني بهبا جبن يمولنكم بريوري مكانكو الله ولألا يملوا من النوع الواحد في وطبه رنكتو بآمترا نوني غوتو wannan si woni no dewe dem fop ko none goto none goto e andi wonki ibnu adam api ngutun kuntun goton kuntun ko wori heewude kon o amay e fiyake makko ay fa yatruku al amala sakko be acca golle dem fa yashqal wahid minhum e malkise goddo e mabbe waya khibu usoya waja'ala minha kanko allah wadi e der den dewe do fara'ida faridaji di tawata la yajuzu naqsu fiha wala al ikhlal dagota ko e majji duitu goldi wana kadi yoldi goldi balko timmin goldi wa minha wadi kadi den dewe don nawafila nafiluji di tawata yahsulu biha ziyadatu taqarrubi ila allah wala tura sabu majji be yidagol battagol ka allah tabaaraka wa ta'ala wal ikmala etimmintingol golle mudun den ne do golli faridaji din ha gasi o beeda don na filoji ni o babaraji molana ni o timmintino gollangol mo joni makko tabaaraka wa ta'ala famin zalika as-salatu faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin fil yawmi wal laylati khamsan fil fi'li wa khamsina fil mizan wa nadaballahu ila ziyadati at-tatawwu'i min as-salawati takmilan li hadhihi al-fara'id wa ziyadatan fil qurba ilayhi fa min hadhihi an-nawafil ar-rawatib at-tabi'atu lis-salawati al-mafruḍah ركعتان قبل صلاة الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها فقال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس مما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم فما كون فمن ذلك الصلاة نجيها اندوي الله تبارك وتعالى وشرئنا نجيها بمكب جلد فرضى الله الله تبارك وتعالى فرلينه e dow jiyaabe makko ben o wadi no waqtuji jowi juuleteedi e der jemma e nyalorma o wadi jowi ka golle kono chapande jowi ka balance bi mana ka baraji mo golli julde wotere himo konta neddo mo tawata ko juulodo waqtuji sappo dum woni so juuli waqtuji din jowi o kontete juulodo waqtuji chapande jowi e andi dum do wono ardi non ka حديث أبي هريرة رضي الله عنه كبجانته في قصة الإسراء والمعراج يوم منكو أتي فرلو ديكو وقتو جيجابان ديجوي يلعن عليه الصلاة والسلام باب هوتي النبي موسى وسيب يبيلتو بجيجا الله ودويتا يودي يهيلتو حقني الله أي النبي موسى تولى والكلا الله ودويتا ديجوي حالوكي ديدو جوي الله أتي ديدون جوي كغوله ono otabintini baraji din chapande joyi wanadaballahu kanko allahu yidani ilazi o yidi ilazi yada tatawwu'i min as-salawati e beydugol e koko wiete takke den woni nafiloji din e der julde den takmilan li hadhihi al-fara'id katimmintingol dido faridaji ande ono jantura ron si tawi hawri neddo on wayli khalaluji julde makko faridda nden ko tawata o faamaali fi mulu so aro yinyalande dargal jomi meden tabaaraka wa ta'ala no nelano alayhi salatu wassalamu be bangi nirino o wi'a ndare e nafiloji jiyaado an on uddirano mo julde faridaji makko nin do wa ziyadatan fil qurba ilayhi kanyumma e beedari kadi e battagol mo kanko allah tabaaraka wa ta'ala ومن هذه النوافل نجيا ايدن النافلوجي دي تاواتا كو باناي دي نيدو اونكا جومي ماكو تيمنتينانتودي موكا دي فريداجي ماكو دي ونايدي سبوها الله ينامو نجيا ماجي الرواتب التابعه للصلوات المفروضه ايدو رواتبوجي دي تاواتا كو جوكيتودي ديدو جولد فريد فارلاد ركعتان قبل صلاة الفجر إدو يتي ركعتي الفجر درد دي جولة تردن واتي وانتك جولة سبحانه وأربع ركعات قبل الظهر إدرد نيك واتي فناء وركعتان بعدها إدرد دي باو فناء وركعتان بعد المغرب إدرد دي باو فترون وركعتان بعد العشاء إدرد دي باو جيجدن إلون إدرد سفوي إدي جدن إن الله عليه الصلاة والسلام ما كن ودن كحديث أنا صنع جمع تبدو أم حبيبة لما كمن صلى لله 12 ركعة في اليوم والليل بنى الله له بهن بيتا في الجنة قال جول الأيدو الله تبارك وتعالى ما هنا يمسب مجسودك الجنة سيوالي دنيا للغوت الله بسود بل إذن دمار كوري ديك الجنة بل إسابو دمار كوري سابوك الجنة بل إتشابان دتاتي دمار كوري تشابان دتاتي كالجنة hitaande timmunde tesda mare cuudi teme de tati kanyum ma e terle chapande jeego e jowi wala jeego galleji di tata ko di marana da ka aljanna ren non holla wonde ne don no hani wattu deeli moje e diido be maati wamin hano jeya e kanyum din nafiloji dun salatul layli julde jemma den allati den julde de tawata imtada allahu fi kitabihi alqa'imina biha Allahumma antika deftere makko ben darantobe nen julde jemma non o wi kanko senino on wallazina yabituna ben be tawata hebe walana li rabbihim jomi mabbe sujjadan hara hebe sujjana sujjadan ko be sujjubi wa qiyaman ko be daribe manam hono hara hebe julanam o wi kadi wonde no woddito e keeci mabbe din e balbe mabbe nen anil mabaji'i ndadule den tawa yad'una rabbahum bi rawajum mabbe noddamu khawfan ko be hulube lette makko de wa tama'an ko be tanjini be nema makko wallahu wi konko men arsiki be kadi mudum be itteybe sakko o wi kanko jomi mene wonde wonki hayewoti anda ko holdum ki marana e ko wiete buttu bernde tander aljanna kanko wallahu tu woni ko andi ittir ko woni tonko o wi dum ko joddis kon sabu konko be latino ka aduna hibe gollayno Nabi sallallahu alaihi wasallam be maaki odo hadith mu Imam Muslim filli wonde ko buri moddude e julde baawo julde farida den ko julde jemma den nafiloji din fu ko dum don buri moddude baawo julde farida den be maaki ko de hadith mabbe go mu Imam Tirmidhi filli be maaki ko ono yimbe sakite salminango hakkundaji modo so fotti hakkundaji modo onon julbe ben jonnidire salam terte dido hiwrangoji di tata ko adaji hiwrangiri ron hiwrango islamugo yugal assalamu alaikum wa rahmatullahi ma dun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e maki wa at'imu at'ama nyammine kadi nyamete on wasilul arhama jokkon en dandan kadi okore be do yimbe be tata ko yimbe be welabe be nyama tokkon en dammaji monon ni hara on tajali en dandan وصلوا بالليل جولون جمع والناس هرهيم بمن نيام هبداني تدخلوا الجنة بسلام ناتو يون الجنة هرهي هوري كسال إذا خسالو جدين لانو عليه الصلاة والسلام جنتي دو ساكو قل سلمنا ونغن حقن جول ببن نيامن قل نيامة جدين دقير دين هوري لاول دقين قل اتوكو قل اندن جدين هرنا هوري لاول بداء لاول شرك لاول هرمون قل kanyuma e julugol jemma dum do ko woni sabu neddan ke wonata aljanna be maki wa min salatil layli alwitru aqalluha rak'atun wa aktharuhu 11 rak'a fayutru bi rak'atin mufradatin liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yutra bi wahidatin falyaf'al rawahu abu dauda wan nasa'i be magi kambe sheikh usaymin wonde wa min salatil layli najia e julde jemma den kadi koko nelado maaki ko dum buri moddude e julde baawu farida on embe allahumma anti wadebe dum ben najia e den julde alwitru ko wiete ko witri on witri ko fuujulu be magi aqalluhu ko buri fandude munun ko rak'atun ko darnde wotere pet wa aktharuhu ko buri dudude mun ko 11 rak'a ko darde 10 e go darde sappo e go be maki fa yutiru kanko ne danke on o wadira witiri on bi rak'atin yani o fujinira den be o juli don darde wotere pet fujinaade sabu ma ko nelano alayhi salatu wassalam be maki kala o yiddo nde o fujinirta julde makko ne wotere yo o wadu be maki wa yutiru bi salasin himo wawi kadi fujinirde darde tati bi qawlihi sabu ma ko mabbe kambe nelano alayhi salatu wassalam man ahabbaka la o yidudo ayyutira bi salasin nde o wadirta witiri makko on darde tati falyafa'al yu wadu dan simu fala o waday wotere simu fala o waday de tati rawahu abu dawud wa an-nasa'i fa in habba sara dhahabi salamin wahidin lima rawat tahawi anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu awtara bi salas rak'atin lam yusallim illa fi akhirihinna bama gisi tay kanko neddo mo yidi kadi o julay den tati jedon fop hara ko salminango woto o salminta ko won tun tanbi hino do na yo julu darde didi o jodo o tayyo o immitano wotere den don hare wonan nin dini es futro o dum do wattaake do si nama yo julu de tati non ko yo jokki dirde hara o joda ki jonde tayyas wana ka darde tammere sakkitorore de to fala o wade dum Imam al-Tahawi filli wande Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be wadibu kambe Umar be juli darde tati jere witiri jere be jokkenirde de tati non tay ko salminango woto pet woni ko be wadi non de ngandi tabiti en lanu alayhi salatu wassalamu kadi tamaki wa in ahabba salla rak'atayn wa sallama thumma salla thalithata lima rawal bukhari an abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى كان يأمر ببعض حاجته ويوتر بخمس فيسردها جميعا لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل رواه أبو داود والنسائي إماك وندنجيا e kanko neddo on kadi ko tawata no daganimo njiya e ko tawata kadi ko ko daganimo kanko neddo danki on e none wadirgol witiri on kanko neddo on o wadira witiri makko on bi maana o juula darde didi jade ngagasa o salmina on saati o imitano darde de tawata ko darde aranere nde sabu ko imam al-bukhari be filli kon ko itta kon e umar ibn al-khattab abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma Dema ki wande nilani wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam belatino ibe salminaino tuma be juli darde didideng on saatinon be hikadon darde witirire deng kambe nilani wa alayhi salatu wa salam unlo koko tawata koko be andirano wananukan kone don sitawi hauri himo yidi imo wae wadirde witiri mako on darde juwi Dema ki o jula darde juwi den jami'an de dendangal majje hara o joda ki o salmina li siwanaka sakkitode li qawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam sabu maku nilano alayhi salatu wa sallam li maki man ahabba ayyuti rabi khamsin falyafal kala o yidudo nde o wadirta witiri makku on darbe jowi yo o wadu rawahu abu dawuda wa nasa'iyu wa an aishata radiyallahu anha qalat kana nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yusalli fil layli 13 raka'ah يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن الا في اخرهن متفق عليه بماكي ون يما من عائشه رضي الله عنها بماكي ملانو صلى الله عليه واله وسلم بلاتينو كي بجولينو جمع بجولا درد سبوي اتاتي كم من لانو عليه الصلاه والسلام بفوجن رادن درد سبوي اتاتي لو e darde jowi tawa be jodaaki e der ben don siwana ka sakkitode e mana ko dum be jodoto be tayo on saati be salmino muttafaqun alayhi wa yuturu bi sab'in fa yusarriduha kal khamsi li qawli kal khamsi li qawli ummi salamah radiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuturu bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu بينهن بسلام ولا كلام رواه احمد والنسائي وابن ماجه be maki wonde nelano alayhi salatu wassalam yani simo yidi kanko neddo on o wadi ray kadi witeri makko on darde jiddi o jokkindirade wana o gerdi jowi jeden no sifordeen daano sabu maako beedo yumma mede wum musallama ta radiyallahu anha be maki nelano on sallallahu alayhi wasallam be latinoke ibe wadi rayno witeri mabbe on darde jiddi ibe wadi rayno darde jowi tawbe sendindirale hakkunde majje salminango wana kongol be jokkindirade haka sakkitode on saati ko do woni ko be salminta be maki wa yutiru bi tis'in fa yusarriduha la yajlisu illa fi thaminati fa yaqra'u at-tashahhud wa yad'u thumma yaqumu wa la yusallimu fa yusalli at-tasi'ata wa yatashahhadu wa yad'u wa yusallimu li hadithi Aisha radiyallahu anha fi witri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalat kana yusalli 9 rak'atin la yajlisu fiha illa fi thaminati fa yadhkuru allaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yaqumu fa yusalli at-tasi'ata thumma yaq'udu fa yadhkuru allaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una al-hadith rawahu ahmad wa muslim e maki wonde neddo on waawi wadirde witir makko on kadi darde jeenay o jokkinirade de dendangal majje tawa o joodo taako tayyasi wanaka darnde jeetata bere o si o wadi jeetata bere den o don o joodo to kanko neddo on wada tashahhud makko o du'o ko o du'o to kon do woni salatul ibrahimiyya on bawti dum kanko neddo danki on o immo o immano ara o salminale darnde jeena ya bere den so juuli den don wada tashahhud makko wada salatul ibrahimiyya o du'o ko fala du'a de kon o salmina sabu hadisi yumma mele Aisha radiyallahu anha kabe janto to fi witri nelano alayhi salatu wassalam be maki be latino himbe juuleno darde jeenayi be joodo tanoko eden don fi tayyagol si wanaka jeete tabere be janto inde Allahu tabaaraka wa ta'ala e munum be jarnamo kanko Allahu be yettamo be dor duwo ko be duwoto ko yeso dum be hawto harabe salminale be juula darde jeenayi bere den on saati be tolo be janto inde Allahu be yettamo be du'o ko be du'o to ko be salmina salminango go be nanin tamen ndo kadi holli wonde ko baadi godi neddo on juulerta e der jemma o rawahu ahmad wa muslim be maati wa yusalli 11 rak'ah fa in ahabba sallama min kulli rak'atayn wa awtara bi wahidatin li hadithi Aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yusalli ma bayna an yafragha من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي بما كسي توي هوري كانكو نيدو مويدي كدي او وادي راي ويتري ماكو اون او جولاي دارد سابوي اي غو كانكو نيدو اون اي سيو يدي او سالمي ناك توما كالاندي او جولي دارد ديدي او وادي راي ويتري دارد ووتر وانا اردي نون اي اودو حديث يوم مامين عائشة رضي الله عنها ما كان لانه صلى الله عليه وسلم بلاتنوكي هبه جولاينو باو بي سيرتو دي جولد جيجندن حكوندو نون اي جولد فجر يوم بي جولاينو داردي سابوي اي غو بي سالمينا كالا توماندو بي جولي داردي ديدي اون ساتي بي وادي راويتيري داردي ووتري نو كادي كو مبادي غوندي نيدو اون جوليرتا وان احب ستيو يدي صلى اربعا ثم ثلاثا لحديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه بماكي كان الشيخ سمن وندسن دو نو يدي كدي موجولاي درد ناي ناي ناي سو جولي درد ناي او فوتو او جولا درد ناي او فوتو اون ساتو جولا درد تاتي demake nonno yumma mene Aisha radiyallahu anha be jantikenum onde nelano alayhi salatu wassalamu julaino darbe nay on saati non be salmina be fowto dum talando fi ngari den don kanyum may jundi majji hollugol de labano modda de juuti be watta don kadi nay on saati non si be watta yade tati demake wonde wasardul khamsi was-sab'i wat-tis'i inma yakunu idha salla wahdahu aw bi jama'atin mahsurina اختاروا ذلك اما المساجد العامه فالاولى للامام ان يصلي في كل ركعتين لالا يشق على الناس ويربك نياتهم لأن ذلك أيسر لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفي لفظ: فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء. ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية، وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده. لما كان بشيخ إدي بعد جدي بجنتني إن دوفون ونقلو ونجولر تجمعنو لما كي هرأي جوك كميرغل جوي جدي فب خرق سلمنا ووتو تت تيان كسكتو دي tanyum ma jeddi on fo wara ko salminango woto pettaya on ka sakkitode ton e jeenay on fop tawa tayya on kaka darnde jeeto tabere salminango on kaka jeenaya bere e maaki jokkendir gol dun do neddo on ko watta dun do ko stey ko kanko tu woni juulude ka makko wallahi mo julnude jama yimbe be tata ben don no subi yo wadirno amma non si tawi hawre kanko ne danke on kaka juulirde o woni julnude jama on haray ko hanani mo kanko imam on ko yo juulu tuma kala nde o juuli darde didi o salmina fi wata o sattina jama on wona sabu ha o yula anniyaji mabbe ni wona sabu ha ande kadi sabu ko be ronkata don ko bonna dewe mabbe ni be maaki sabu non ko dum burata be ne wanade nilano alayhi salatu wassalam be maaki kala mo don almido yimbe yo ora din din julde ne mana mudo yo timmin kala ko timminte mudo ngara o sattinali e dow mabbe wannon no baawo makko mawdo nayejo no don lowdo hara ko nawnudo no don mardo haaji mo tata ko laawotodo be maaki si tawi o julni hoore makko haray kanko neɗɗo o yo juulir kala no o faalira juutingol ngol sabu noon Cheikh Ousmane be maaki ittaka e maɓɓe kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɗi sarduuji jokkidiranɗe ɗeɗo jokkidiranɗe ɓe julnirde noon sahaabaɓe maɓɓe ɓen koɓe waɗayno ɗum ɗon kaka suudu maɓɓe si tawi kamɓe tun hiɓe juulde eɗen haray neɗɗo on kanko kadi ko yo noni norni simo juulde kanko tunka makko o waɗa ɗiɗo noneji ɗiɗo noneji hay si tawi himo e juulirde o waajo jama on ɗum kadi ha ɓe faama ɗum ɗon si tawi hawri ɓe waawi jaɓude ɗum ɗon o wakkilo ɓe yaada e muɗum ara koye hoore reɗɗingol ɓe ɓe maaki wa salatu llayli fi ramadana laha fadilatun wa مزية على غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاهل وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا بما كون دي جلد جمع دنون انرسو ماي اندو نماري قول المولانا نماري كاري هرتنا المولانا دي ادو قلوت تكون جلد جمع لوت دي دي دي لبي سبو ما كون الادو عليه الصلاة والسلام بما كي wonde kala on dariɗo juulani Allah tabaraka wa ta'ala e nder suumaye on tawi ko o gomɗinɗo Allahu jalla wa ala imo gomɗini kadi baraji ko yewta fi muɗum ko mo waɗiri ɗum kadi sabu Allahu wana fi yo yimɓe ɓe mantumo wana fi kulol ayyibe jama on gufira lahu o yafante ma taqaddama min dambihi konko ardi e bakkatu makko e dendangal ko wiyete to soki ɗum e muttafaqun alayh e maki ko woni fironon imanan أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين أرقو قمدنا الله تبارك وتعالى كان يما إبراجك كانك الله أمرنكم بيلو درني بني ومعنى قوله احتسابا ووني معنى أولو احتساب أي طلبا لثواب الله أرقو نقبق الجد براجي الله توا يوالم فوالم لنه رياء ولا سمعة ونا ييغ ونا bima'ana nani nagol wana dabbugol jewdi wana dabbugol teddungal wa non wodi no kele godi tata si ayeyi tun e heba nyaame teje ko nandi si fanin piji manu si ko anafi no wa heba jewdi ko nandi mun harana dum nabi mu dabbugol baraji Allah be maki jono daragol jemma on juula ka sumaye dun do no mobidiri julde den de dendangal mayre gila ka arande jemma ha ka sakkitode jemma wa ala hadha adudun do fattarawih min qiyam ramadan ko ko wete tarawih do dum ko jiyani ge daranagol sumaye on no hani e rerdugol jemma on e hore dum don e rerdugol kanyum tigi hore mulum e daranagol dum do kadi moje himmana e wadugol baraji din har ko on tigi dabbiri dum ko ka Allahu tabaaraka wa ta'ala on tigi labbina anniyo e maaki ko wadi non ben jemmaaje de wonaali si wona ko jemmaaje limaade seedaaje ono neddo gomdin do no haani ka o hawtoto kanko mardo hakkilo o eto o heba o aldino e majje ko attiide laawaade be maaki ko addi haade inna tarawi o sabaneede ma tawde yimbe ben be juuti nayno de modja se be juuti niide e tuma kala de be juuli darbe nay be fowtoto no ko sabu fowtaare nden de innira tarawihi sinanu kanyon ko qiyamul layli woni inde majji on aslan bi kala yimbe gono sendude ande be innando tarawih be ne dum to qiyamul layli ko sendan de tawata de ala asli kono fop e modon ko qiyamul layli woni ko innete tarawih on ko nadira ko sabu fowta gongol ko watta ko be maki wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama awwala man sanna al-jama'ata fi salati at-tarawih fi al-masjid ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح بما كان بشيخ سمين ونكون لانو عليه الصلاة والسلام ونكو لاتي أرانو سنن والجباء جول قل جول دجماء كتراويه كجول إرده إذن إنه سنن من لانو عليه الصلاة والسلام بسنن yeso dum be acci kulol wata farle e do mofte mabbe de on wani ari e hadisi yumma mena Aisha radhiyallahu anha wando ka sahihain be maki wonde ne lanu alayhi salatu wassalam julnu no sahaba be nyande gore jemmare jul di sahaba be juli di mabbe on jemma do artoyi jemma hekkulo don on kari be juli di mabbe jama on duudi moya babe mo bondiro yi kambe sahaba den ka julirde e nyallal jemma tata bo on wallana ya bo lenyan den nelano alayhi salatu wassalamu yaltali ba weti bimbi kambe nelano alayhi salatu wassalamu be fewti be maaki pellet ni yi ko golludon hanki ko kono adali la yaltugol arjulna on siwana kulol wata dum farle e hore modon ko dum woni ko luttinimmi be maaki dum do non ko e sumaye on e hore mudo e no ari hadith Abu Dharr kadi mutata ahli sunna ni no fillimo Abu Dharr be maaki min hore dum nelano alayhi salatu wassalamu be julna li men kambe nelano alayhi salatu wassalamu halutti balde jeddi e der lewrundu on saati be immi be julni men ha tatabal jemma aranangal yeyi on saati nyallal hekkungal dongal be julni talim nyallal artungal dongal be julni timen kadi ha fekkere jemma o yeyi on saati men inni be nelano Allah sallallahu alayhi wasallam si tawino on jabayno julno min e der dido jemmaaji luttudi di fuu majje harayno ko hunde nde tata ko nde me yidi elado alayhi salatu wassalamu be maaki wonde kala on dari do wondude e imamu makko be julidi ha imamu on salmini arana sifa ko yimbe boy watta jula halu tawitiri on be acce imamu on don be yalta be yaha ko yontigi julidi e imamu ha be timmina fiw be julida witiri on yontigi wadi don kutiba lahu qiyamu laylatin kanko neddanke on o windante darande jemma timmunde tis no haray jama on hani wattude yini e mudu بماكي كم بشيخ واختلف الصلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها أردي بمؤببن بلوري الليموري ديدو دارد دي تواتكو جولت دينك صلاة التراويح الوتر واتيدو اللو بماكي فقيل 41 ركعة وبقويكو دارد كيبان ديني إيغو وقيل 39 وبقويكو كيبان ديني جيني وقيل 29 وبقويكو جي جيني وقيل 23 وبينو جيتت وقيل 19 وبوي وني كو صفوي اجيناي وقيل 13 وبوي كو صفوي اتتي وقيل 11 وبوي كو صفوي ايغو وقيل ولا مكدي غير ذلك كونان دون بماكي وارجح هذه الاقوال انها 11 او 13 بماكي كم شيخ سمين وند كو بوري جيتو ديدي دو كو غودي فو كو دارد سابوي ايغو ولا دارد سابوي اتاتي لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تابتي كسلو ني امام سلو ديدي حديث اتاد يوم من عائشة رضي الله عنها وند نلانو عليه الصلاة والسلام bayu ma sha Allah ndama ko honno be juli rayno e sumay e maki ma kana yazidu fi ramadana wala ghayrihi ala 11 rak'a bela tanoki be beydeno e sumay wanaka de ko na sumay do darde sappo e go itama abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma be maki kanat salatu nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'a yani min al-layl odo ko hadith mu imam al-bukhari fi bema ki wonde nelano alayhi salatu wassalam ko darde sappo e tati juuleyno jemma don ari riwaya mu yum aisha filli kadi bema ki darde sappo e tati dum sheikhul albani bema ki ka salatu tarawih wonde riwaya jidi di luto dira bema ki ko tabiti kon tigi tigi ko darde sappo e go bema ki darde sappo e tati wolaade do dem ko si tawi darde didi de be uddi tirayno julde mabbe den kon tama do wono yum amene aisha radhiyallahu anha bema ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة من الليل بركعتين خفيفتين الان عليه الصلاة والسلام سي بجول نجم بود ترين جول دما بندن دار دي نيويده بما كي كبي ويدو 11 ركعة دونك جول دي جم دين كومبي كونت وند كبي ما كي داكو 13 ركعة بما كي بكون تورن دون دار دي اودي تورتو دين دي ندو اودي تيرتا دين جول دما كون نجم عندي نوري حديث جو حديث مو أبي هريرة بفلي واندنلانو عليه الصلاة والسلام بماكي ستوين والك جمع إبليس عليه اللعنة حبي مكبتتي سوهمك ودي ذكر والتذكار جواتتين كأبول قوتل إمو ستوين هوري كانكو نتلو مسلقك كأبول إمو نغول كاربانتو سو إمو انك ورؤيدون دار لدي نويد كأبول تمو نغول إمو وهيب صفتينينو بماكي واندكو دندون دار لدي سواتا مي سبوي قوجة دواني دار لسبوي إتتي على كل حال عند نور النور يكون كرمكو بينك فيك مودن ان يكون درد سبوي غوت جولتي كانو دغو بي دغول دو وودي يا رومي وندنو دغو بي دغول دو تواتا على الا وجي اي ووري دبن مودو وانا ووري دانو بن مودو وانا شيخ ابن باز ولا شيخ فوزاني وانا شيخ عثيمين لوتي لكن شيخ عثيمين كان شيخ ابن باز بماكي وبولي موجوده كو وانا اردي نون شرح الممتع تي كما جمع فتاوى مقالات متنوعه بماكي نو داغو في جول دون كونو كو بوري موجوده كو داراغول كدار دي سابوي اي غو كو دون دون بوري موجوده وانا شيخ ابن باز كان يوم شيخ عثيمين بجانتورين على كل حال مساله انكم مساله خلافيه فرعيه وهانا ودي غيري حكون دي جماعه araye neddo on so dari o tawi alhali on ko wattake woni ko buranimo wana Sheikh Al-Albani da yari non arano yimbe buyno inna ko Sheikh Al-Albani tu wole nun non on ko kongol gol tawata wana angol gonga wol wanno se ndari ka musannaf odo Ibn Abi Shayba o yowndiri e fiyake julugol haga sa artiro ya juli takadi darde go watta hore dum woni ko wiyete kon taqib jula haga sa hota arta o de karam ko be yaru be wonde non no dagi ala ella na Sheikh Fuzani kambe be jungani dum don modde wala Sheikh Albani kambe be maaki wonde dum don sellata imbe buyno ngina Sheikh Albani kambe atti maakude dum do o wana no ala ali o wonire wal mudari ka Fathul Bari mo Ibn Rajab al Hanbali be wadi on ambe tigi be yari non Imam Qatada no yari non Abu Mijlis kadi no yari non odo Sufyan ats-Tsauri kadi no yari non o wana non Sheikh Al-Albani e hore mudum kambe kadi be yari non idan aray mas'ala on ko mas'ala khilafiyya wana mas'ala aqadiyya haray ko mas'ala muhana min minde gere duwa ka wonde sabu ha goddo itti imamu e julirde bawo inni kanko o watta imamu on kadi hana sokande yimbe ben julirde den fi kambe be inni be waday haray jama'u no hani wattude ile modda modda e kanyum mas'ala on be maki wa fil muwatta'i an sa'ib ibn yazid رضي الله عنه قال أمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبي ابن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة أريك موطأ إمام مالك وإتاء السائب بن يزيد وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم بكالي يندي تقول نلادون في إنه أبو بكر كان موبان جماع كجولر دجولو بالتراويح Umar kambe be mogo e jama'o badama ko nela do hulno ko gayni lawade du woni farle gole mabbe wadani be almani be dido Ubay ibn Ka'b e Tamim ad-Dari Umar yamire be wonde yo be julnu jama'on darde sappo e go no ari riwayaaji go jantidi wonde be yamirno be ko tawata yo be julu ko buri dum don ko no di riwayaaji don di fop majji hay goto e majji sella ko do riwaya woni sello do وكان السلف الصالح والنوس الداري ونك صلاة التراويح شيخ الباني نوادي دراسة كان يؤدي الروايات دي بماكي وكان السلف الصالح يطيلونها جدا سلف كان بملاتنا بجوتنا جلد تراويح مؤيا مؤيا ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم بما كيوان لي صلف كان ببجوتنين ودن نجول دي مؤجب ونطب ترنون إيه أولو سائب ابن يزيد بما كي حري جنغو واللاتي نفهم نون زمن نون وجنغينو آية جدي تواتكو آية جي تيمئ ونكو وجنغينو إدارلي ووترلي جوتينو ها men yongito e hore tuggordu tawa ko sabu ko juuti ko dum fa wane ha men yongito e hore goddum sabanede mako julbe nden juuti ko Cheikh Usamin de maaki dum do no lutondir heno buy juulirta hande tarawi ayi atawai ko no yawirbe juulir wobbe ko inna atayna de tata wobbe ko de tata ko inna anzalnahu fi laylatil qadr wobbe ko de tata ko rabbana atina fid dunya hasana onange sifadin fi tawabe addata tigale den o yondire fiya ke deji to gongol ruku e sujudu be timmintalo o turagol banto tinno yawa hetto kisan immo yaha yono be tampina wonbe baawo mabbe ben tawa julde nen de timmale be bonnana be julde mabbe nen be bonnana hore mabbe kambe tigi be onyo e hore mabbe be onyo e hore be ma ki wa qad zakara al ulama rahimahumullah annahu yukrahu lil imam an yusri'a sir'atan tamna'u al-ma'mumina fi'la ma yusannu fa kayfa bi sur'atin tamna'uhum فعل ما يجب نسأل الله السلامة بما كار مكوب جانتك وندنو أنينا إمامون ندعو يونتو أي السرعة سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن ندعو يونتو يونا ندفئت ند حتى يندبيرو باو باو باو بقول سنة جدين كجلد مامون نهاني كان كتب يقول وحبو بقول yonon ko honno si tawi yawnande makko nem fawaybe hay accugol fiji waddidi e maati den tori allah on ko wiyete ko kisal e maaki la yambaghi wala yambaghi lirajuli an yatakhallafa an salati at-tarawih liyanala thawabaha wa ajraha wala yansarif hatta yantahiya al-imamu minha wa min al-witri liyahsula lahu ajru qiyami al-layli kullah be maaki hana nane do hay e goto gorko nde kanko on don gorko o tultata ka julde tarawih yo wakilo o yaha fi yo hebo baraji e moddere ko hebo to e mudum kon o wakilo kale hara o iwali to ha imam on timmina taw julde imam on halu tawiti yo inna wado yidum don kasur yo julde imam on hatimma fi yo hebo baraji hebo to di don di be maati wa yajuzu lin nisa'i huduru tarawih fil masajid idha aminatil fitnatu minhunna wa bihinna to dagano kadi sonna be yawgol juula tarawih ka juulirde kono ko sharti si tawi hawre fitna on holama ibgol e mabbe e fitna ko be fitinte ko kambe tigi li qawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam anil adum be maki sabodo mako mabbe la tamna'u ima allahi masajid allah wa taw hadu horbe allahu ben juulirde allahu ne lakin be mako no yobe yaltu kambe sonna be hala ibe borni ko yotti tawakade be urnaaki be mu'intinaaki mu'intinande fitinirdu yimbe be be maaki wali anna hadha min amali salaf as-salih radiyallahu anhum lakin yajibu an ta'tiya mutasattiratan mutahajjibatan ghayra mutabarrijah wala mutatayyiba wala rafi'ah rafi'atan sawtan wala mubdiyatan zina liqawlihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ema kidun non kadi ko andiradun salafus salih sonna be yaltu yahabe julo ya salatu tarawih on ka julirde kambe kadi be heba sheikhon be maati ko woni tun no hani mo jahara kambe sonna den ko waddi be konsa ko de be arata hara kanyo sonna jo on ko obumido haray mo surri bandu makko non himo wadi hijab hara wana o yaltin tindo cuudari makko ka yasi wana o urnitido wana o wondo sonkude banta hito munu wana o wondo yaltinne ko wete cuudari kon e makko e maati sabu makko ne al tabu kon wala Allah subhanahu wa ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha siwana o wi wala yubdina wata be fenyi zinatahunna cuudari mabbe den illa ma dhahara minha siwana kon ko fenyi e mudu gara kanyum fenyani hore mum ayi lakin siko woni ma dhahara minha ko fenyani hore mudum ko fala yumkinu ne wata ko ikhfa'u husulu golundo wa hiya aljilbab woni jilbab ko ontigi watta ko bawo wal abaa kanyum ma e dedo wanare molana ne do watta do makko wanahuhuma e ko nan dirindo wali anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam isa ibn alayhi salatu wassalam lamma amara an-nisa an yamirna sunna bil khuruj ila as-salah yaltugul ya haka julde yawm al-eid yande eid yum qalat ma kunu ummu atiya bima ki ya rasul allah kunu yanila bi allah ihdana wa bi amal la yakunu laha wa tu yamannu wa nara alana mujilbabun jilbab qala bima ki litulbisha ukhtuha min jilbabiha yo bandira makko no sido makko yo lubumo jilbab go ko borno muttafaqun alayh بما كي والسنة للنساء يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهن ويبعدن عنهن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر بالمؤخر أقصى الرجال بما كي سنة أولا لسنة بن كم كي يبي ونتو باو ورب من عرب باتو نرالي مأبه بوطلتو بمؤنى كم بصف جمأبه لنك سنة كي يبي فؤدر باو جعون sibe arana arano on naybe sincu arano on sibe arano be hebbina andi worbe men kanyum ko arano on sitimmi arana dimmo sonna be non kambe sunna on ko be sincu safa sakitoro on taw si on don timmi be arana hikkudo don on ko non be yarata ha be o te safa mabbe arano li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallama sabu ma kunil anu alayhi salatu wassalam be ma ki khayru sufufir rijali awwaluha وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها بما كبوري مؤيد سفي جوال من فوق أرانهم كبوري كدبوند أمجي فوق سكترون كبوري مؤيد سفي جسرنا من فوق سكترون كبوري بوند أمجي فوق أرانهم no holli e wonno sonnaajo no o woditori gorko janano ho ko non buri moddude gorko janano no woditori sonnaajo janano ho ko dum don woni ko buri e moddude ko rawahu muslim be maki wa yansarifna min al masjid fawran fawra taslim al imam kambe sonna den kadi si tawi imam on salmini tum ko be immo ki sambe yalta ka julirde nayo be jodoton be habbito sakko be yalta ha be jillondira e worbe be be maki wala yata'akharna wa nayo be nenni to dertum illa li uzrin so wana sabu ganto hara ko dum nenni be to li hadisi ummi salama radhiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء يقضي تسليم حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم بما جنلان عليه الصلاة والسلام كان بهارسي بسلمينينو sonna ben immoto no kisan kanela don timmini salminango don be yalta dela don nenni to seeda kambe sahaba be sonna be gayni yaltude fiw be pottitike e dambude den e laawi din dela don alayhi salatu wassalam on saati be immono sahaba be kadi immo qalat be maaki kambe ummu salama nara wallahu a'lam ide yi'a ko allah buri andude anna zalika kana likay yansarifan nisa wonde nela do ko be warrayno dum ko fiye sonna be yaltu qabla ay yudrika hunna rijal ko atti worbe be hewtitaade be rawahul bukhari onon enen sen dari en taway sonna be nge worbe be fu jillo diray ta yaltirde e ka dambude ko nande mum e andi nela do alayhi salatu wassalam kambe ka julirde mabbe be wadan sonna be dambugal be hadi worbe be natugo le maggal non ko sunna mabbe ko haana dum wadede sonna be heba dambugal fere gal be natirangal be yaltirtaara gorko artistaado o yaltirtaado kambe kadi be natiruita ka dambude worbe men be yaltiruita e majje sonna be kadi habbe haabe yalta si tay be yalti be tinno be potto e laawini elano alayhi salatu wassalam si be yaltino be haynike sonna be goka tumbo datal be makaino laysa lakunna wasatut tariq be maka alaykunna bi hafatit tariq onon naka tumbo datal woni ko seppoto gono sonna be woni ka sera no ko piji di tata di warama mo ya hande ko hana di finnintinede be maki allahumma waffiqna lima waffaqta alqawma Allahu hawrin din men e konko hawrin din nan nge beedo yimbe mojjube waghfir lana hafurana me wali walidina e jibin be wali jami'il muslimina bi rahmatik ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.